الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا حفظه الله في الفرق بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل البدع والأحزاب. أهل السنة ينطلقون من القواعد الشرعية ولا يطلقون لأنفسهم العلامة للتدخل في ضمائر الخلق، إنما يتعاملون مع الناس حسب الظاهر مع الحذر من يحتاج لذلك، ويكلون السرائر إلى الله عز وجل. وأما غيرهم فينطلق من العوامل الحماسية ويتدخل في ضمائر الخلق ويحمل كلاما غير ما لا يحتمل. نعم، أهل السنة يأخذون بالظاهر ويأكلون السرائر إلى الله عز وجل، ومعنى أنهم يأخذون بالظاهر ليس معناه أنهم درويش، وليس معناه أنهم سذج، وليس معناه أنهم مغفلون يسحبون من الناس بلحاهم بظاهر مكذوب معسول فينطلقون وراء هذا الظاهر المميز ويقعون في حسن الظن المفرط، فبعد ذلك يجرون على أنفسهم وعلى أمتهم شرا. لا، ليس هذا المقصود العمل بالظاهر. كما أنهم أيضا في الجهة الأخرى ليسوا من الناس الذين يطلقون لهواهم العنان ويطلقون لشهواتهم، فإن حافوا على رجل لم يروا منه إلا السيئات، وإن مالوا إلى رجل لم يروا منه إلا الحسنات. لا، ليسوا كذلك. هم أيضا كما أنهم ليسوا مغفلين أيضا فكذلك ليسوا أهل يعني إجحاف وبخس ولا ظلم ولا يعني انحراف، أهل اعتدال ساعدهم على ذلك قواعد الشرع. إلا أنني مع أني أقرر أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، إلا أنني أشكو إلى الله حال كثير من طلبة العلم الذين يتعاملون بالنفس الداخلي لا بالقواعد الشرعية، والذين يتعاملون بمسالكهم الشخصية لا بالقواعد المرضية في ديننا. فإذا أحسنت إلى رجل وأحبك فإنه يحتمل لك الموبقات، يحتمل منك الموبقات ويرتبط لك الأعذار، وإن أتيت بالأوادد والفواكر لأنك أحسنت إليه. وإذا أتيت إلى رجل وإن كانت الإساءة فيما يظن هو لا في الواقع، قد تكون أنت مصيبا وعبايا إساءة، قد تكون أنت محسنا إليه وهو لفرط جهله يعدك مسيئا. فإذا أتيت إلى رجل سواء كنت مسيئا حقا أو كنت مظلوما في الدعوة أنك مسيء، فإنك لا تراه يتربص بك ويكيد لك ويجمع لك في قلبه كالعقد خرجة تلو أخرى، خرجة وراء خرجة، حتى بعد ذلك يستحكم الجهد في قلبك ويستحكم والعياذ بالله يعني الكيد لك في نفسك، وشيئا فشيئا يظهر ذلك في المجالس الخاصة منه، وشيئا فشيئا يفيح بمتن باطنه على الناس والعياذ بالله. ولعب حتى للأسف أنك لم تجد طالبين من طلبة العلم يختلفان إلا وأتى كل منهما بالدليل، ما في واحد يعترف أنه انتصار لنفسه ولا غضب لهواه ولا لشيء كان يريده ولم يظهر به، أو لجفوة يظنها كذلك وليست كذلك. لابد أن يأتيك بأدلة ويقول لك أنا أخالفه لأنه قال كذا وعليه ملاحظة كذا ويفعل كذا ويسوي كذا. هذا لماذا؟ هذا لما في النفس من مرض، وفاعل هذا قد وقع في جريمتين. الأولى عندما كاد لأخيه المسلم بغير حق، والثانية عندما انتصر لنفسه وموه ولبس على الناس أنه ينتصر لله ويغضب الحق. وهذا تماما أحد من ينتظم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يدور. تتشبع بما لم تعطى، تظهر للناس انك تغضب بالحق وانت غضبان لنفسك، بدليل لو ان الرجل جاءك ووصلك بما قطعه عنك من قبل انتهى، وان كان مستمرا على فعله ذاك او معتقده ذاك. فلا تظنوا اننا اذا قلنا نحن اهل السنه معناها ذلك اننا ما نتعامل الا بالشرع، لا، ممكن نقول اهل السنه ونحن والعياذ بالله نعمل اعمالا مخالفه للسنه، كما نقول نحن المسلمون وفينا من يقتل النفس المحرمه، وفينا قطاع الطريق، وفينا من ياكل الربا، وفينا من يقع في الزنا، وفينا من يقع في السرقه، وفينا من يغتاب اعراض اخوانه، وفينا وفينا، ونحن مسلمون. فلا تظن انك اذا تلفظت بلسانك انك من اهل السنه انك في امان وفي عصمه من هذه الانحرافات، ابدا، بل الشيطان حريص ان يقاك انت ليظهرك امام الناس انك متناقض، ولانك اذا قلت كلاما وقعت في خلافه ربما يعني واوقع الله بغضك في قلوب الناس فنفر الناس عنك. والشيطان حريص ان ينفر الناس عنك باضطرابك واختلاف امرك. فالذي ينتمي لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اولى الناس بان يجاهد نفسه وان يخاف على نفسه من الانحراف، ان يخاف على نفسه من الزلل، ان يخاف على نفسه ان يخالف قوله وعمله، كما رجل يسرد يقول ما عرفت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا او مكذبا او منافقا. فكيف تامن انت عن نفسك النفاق؟ ابن ابي ملك يقول ادركت 30 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق. وانت ما تخاف على نفسك ان تنتصر لنفسك؟ ما تخاف على نفسك ان تظهر امام الناس انك تغضب لله وانت غضبان لنفسك؟ ما تخاف على نفسك هذا؟ لا، اهل السنه يتعاملون بقواعد، ما يتعاملون بعواطف. الرجل من اهل السنه قد يسيء اليه رجل، وهذا الذي اساء اليه عنده دين وثقه، فيحمل الله هذه الاساءه، وقد يتزلف اليه رجل ويمدحه وهو يعلم انه ليس كذلك فلا يعجبه ذلك. وابو محمد الازدي لما رد على ابي عبد الله الحاكم النيسابوري، لما كتب ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في المدخل، ظهر المدخل لما كتب المدخل وكان فيه اوهام، رد عليه الازدي ابو محمد الازدي المصري، فكتب الحاكم الى ابي محمد رساله يشكره فيها ويدعو له، وهو رد عليه وبين اخطاءه، كتب له رساله يشكره فيها ويدعو له، قال الازدي فعلمت انه رجل عاقل صالح، او بهذا المعنى انه رجل عاقل صالح. فاهل السنه لا يحملون الادغام او الضغائن لمن ينصحهم وياخذ بيدهم ولمن يوجههم، كما انهم لا يفتنون بطول يد رجل او بفضل رجل عليه، وان كان النفوس فيها هذا الشيء ان تتعلم من يحسن اليها وتتناقل من يسيء اليها، لكن ما الا السن الذي يجاهد نفسه هذه فيجعلها تحب الرجل الصالح، وان كان فاتيا لها، ويجعلها ترغب الرجل العاصي وان كان قريبا منها. هذه السنه ترد النفوس وتؤدبها وتهذب القلوب. فاذا رجل ما عدلت بالسنه ولا نقت ما في نفسه من الشوائب، اذا لم يفرق بينه وبين رجل لا يعرف السنه ولا يعمل بها، فقط الاثم اننا اهل السنه وهذه سنه وهذه اثم اخر. لا، ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم او اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهذه مساله مهمه. اهل السنه في باب القواعد يحكمون القواعد، لا ينظرون الى الظاهر، ما عنيف الظاهر الذي نحن نتكلم فيه، لا، انما لا ينظرون الى ما يعني تدعوهم نفوسهم اليه من تفسير الامور من عند انفسهم تفسيرا يخرجها عن العمل بقواعد شرعية. وهذا مثاله في حياتنا العملية ما يجري بيننا وبين المخالفين لنا في امر كثير من الحكام. فالمخالفون لنا يقولون فعلوا وفعلوا وفعلوا وقالوا يوم كذا وفعلوا كذا واصدروا قانونا بكذا ويفعلون وفلان يفعل وفلان يقول. ونحن نعرف ماذا الذي يقولونه، نسمع كما يسمعون ونرى كما يرون، لكن ألسنا نسير على قواعد؟ ما هي قواعد السلف في تكفير المعين؟ ما هي قواعد السلف في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟ يقول لك هذا فعل وهذا فعل، هل بعد هذا إسلام؟ هذه عواطف، هذه عواطف كلها ارجع للقواعد. هل هذه الأشياء تكلم فيها السلف أم لا؟ نعم. هل لهم فيها قواعد ألا أم لا؟ نعم. ارجع إلى قواعدهم، ماذا تقول هذه القواعد في هذه الحالة؟ فقط. هي أحيانا يرميك بالبلادة وفي الغداء أنك ما تدرك ما يدور حولك مع أنك تعرف كما يعرف وترى كما يرى، لكن الفرق بينك وبينه أنه صاحب عواطف وأنت صاحب قواعد. مثال في السنة قد ذكره شيخنا الألباني رحمه الله ونقلته أنا أكثر من مرة في أكثر من موضع، وهو قصة أسامة بن زيد الذي قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله. فأسامة بن زيد رأى رجلا في صفوف المشركين كلما مال على جهة من المسلمين قتل فيها، حتى قتل فلانا وفلانا وفلانا جماعة من المسلمين. قال فترصد له أسامة واقترب منه، فلما علاه بالسيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. هل هنا هذا موضع أو مثال عمل العواطف والقواعد؟ أسامة الذهب وقال لماذا ما قال لا إله إلا الله قبل الآن؟ لو كان يريد لا إله إلا الله الإسلام حقا لما قال قبل الآن؟ لو كان قلبه يحب هذا الدين لقالها، اما وقد رأى بريق السيف اذا ما قالها الا تعوذا من السيف، ما قالها يريد بها وجه الله، مع انه حتى من جهة الشرع لو قالها تعوذا من السيف لا يعصم. المنافقون يكونون متعوذين من السيف ويكونون في داخلهم الكفر، لكن ما رآه أسامة من دماء المسلمين وهي تسير في الأرض، وما رآه من خيرة الرجال حملت القرآن وأهل الغيرة على حرمات الله ومن قتل عن يمينه وعن شماله بسبب هذا الرجل، كل هذا غلب عليه تحكيم القاعدة في هذا الموضع. فلما قال لا إله إلا الله هوى عليه بالسيف فقتله. الصحابة الذين تربوا على الأصول تربوا على القواعد قالوا لو أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ نحن من رجل يقول لا إله إلا الله قالوا ما قال إلا تعوذا، قال والله لم أخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أسامة يا أسامة قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قتل فلانا وفلانا عدد له رجالا. قال له اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال والله ما قالها الا تعوذا. شوف يعني العاطفة مستحكمة في نفس أسامة ويقسم على ذلك بالله، وهذا امر غيب يا اخي، امر غيب. لا يوجد ابدا تقسم على شيء في قلب الرجل ولا تقسم على شيء في ضمير الرجل، ورجل كل شيء من تقسم على تقسم انه يعني كذا وان قلبه فيه كذا. علام الغيب انت، انت الذي تعلم السر واخفى، انت الذي تعلم خائنة الان وما تخفي الصدور، انت الذي تعلم ما تكون من النفوس وتوري على الخلق، تتألى على الله وتحلف انه ما اراد الا كذا. قال والله ما قال الا تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ شققت فجعلت المستور ظاهرا وجعلت المكنون واضحا، هل شققت عن قلبي لتعلم أقالها تعويذا أم لا؟ فعند ذلك سقط في يد أسامة وعلم أن حفظه كلها وهو لا تغني عنه شيئا في هذا المقام. قال إذن ادع الله أن يغفر لي يا رسول الله، إذن أنا أخطأت فعلا وتقدمت ودخلت في شيء ميخلي، ادع الله أن يغفر لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت بلا إله إلا الله غدا؟ إيش تقول غدا لكلمة لا إله إلا الله؟ فقال له الله يغفر لي. هو يكرر طلب الرسول لا يزيد إلا أن يقول كيف أنت بلا إله إلا الله غدا؟ فقال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلم قبل يومئذ، لأني ما كنت أسلم وأسلمت الآن، فما ما أفعل؟ فإن الرسول يقبل مني ويعفو عني ويدعوني أستغفر لي أن اليوم كأنه ما أحلمت أن أكون أسلمت قبل يومئذ لما رأيت من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مثال جليل لمن يسلك سبيل القواعد ولمن يسلك سبيل العواطف. وهل يشك رجل لأن رجلا قتل رجالا وهو في الحرب لما رأى السيف وهو لا زال مقبلا، يعني هو قتل من قتل وهذا مترصد وراءه متربص وراءه غير عالم بأمره وهو مقبل على القتل والقتال، فلما التفت ورأى السيف قال لا إله إلا الله. هل يشك أحد أنا بنفسي، هل يشك أحد أن هذا الرجل يريد أن يتخذ هذا الكلمة القتل؟ ما يكاد يشك الإنسان، ما يكاد يشك الإنسان، رجل يقبل على الشر. فلما راى انه يعني لا مناصب له من قبل قال لا اله الا الله. ومع ذلك ما اغنى هذا كله عن اسامه، فبقيت في نفس اسامه هذه المساله. فاليوم فلان في نفس الشيء، ليش؟ رايته يمشي من مكان فلان، رايته قام من مكان فلان، ايش؟ مجرد نجم قتل رجالا ومع ذلك ما عمل الا بكلمات وعمل القواعد. كان في انك رايت فلان مشى، فلان جار فلانا، فلان قاعد عند فلان، خلاص اقمت دينا على هذه المواقف، اقمت دينا بدعوه وفتوى ودخلت في قلوب الناس وتدخل في هذا وتدخل في هذا، وهذا تسلب عنه الصدق، وهذا تنفع عنه الاخلاص، وهذا تنفع عنه يعني المراقبه لله عز وجل. على اساس ما قلت فلان جار فلانا، فلان تغدى عند فلان، أفلان رأيت فلان في مكان فلان، هذا من الهوس، هذا هوس، ما بقواعد ولا بسنة ولا بعمل أهل العلم. هذا أهل العلم هم يصولوا لضوابط، أهل العلم يصولون على قواعد لا يمتلكون من عواطف ولا يعني في نفس الوقت ليسوا مغفلين يلعب عليهم، ولكن هم يعملون بالظهر ويأخذون حذرهم، يعملون بالظهر ويأخذون حذرهم، ويجرون الأمور على ظهره ويأخذون حذرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمنافقين وأطلعهم على أسمائهم وأطلع حذيفة بأسمائهم، وهو يعلم يقينا أن فلانا من الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك ما عمله بهذا، عمله بالظاهر، عمله بالقواعد، عمله بالاصول. فنحن نريد سنه صحيحه، لا نريد سنه مدعاه، لا نريد سنه كلاما، ولا نريد كذا وكذا، نريد اصولا، نريد قواعد نسير عليها. ما يحكم الدعوه الا القواعد والاصول. فيكون الواحد يتبع عاطفته ويتبع هواه ويتبع رايه ويتبع مزاجه وكذا، لا نقضي لنا احد. الأصول هي التي تسير أهل السنة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. الحمد لله أهل السنة وأن اختلفوا في الفهم لم يتنافروا فيما بينهم، وغيرهم يتنافرون تنافر البلدان، ربما حمد بعضهم على بعض، بل ربما لعن خلقهم سلمهم. هذا أيضا من التراحم الذي قذف الله به في قلوب أهل السنة، أنهم إن اختلفوا لا يتنافرون، والمقصود بالخلاف اختلاف في حدود خدمة السنة، واختلاف المقصود منه الذب عن السنة والدفاع عنها. ما الاختلاف؟ أن يأتي رجل بمنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ونقول يعني أهل السنة يختلفون ولا يتنافرون، لا. اختلاف مثلا يأتي رجل بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ونقول الاختلاف في يعني مبعضين الاختلاف يكون في المحبة، لا. المقصود بالاختلاف الذي يقع بين علماء السنة والعلماء، الخلاف الذي يقع بين طلبة العلم الذي مثله يحتمل. إذا لابد أولا من تحديد نوع الخلاف، خلاف مثله يحتمل ومثله ما يصدع الصف، يكون الصف ملتئما مع وجوده، كما كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يختلفون في أمور كثيرة ومع ذلك ليس بينهم ضغائن، ليس بينهم أحقاد، ليس بينهم عداوات، ليس بينهم كيد يتربص، ليس عندهم أمراض على بعضهم البعض، بل كانوا يختلفون ويدل بعضهم على بعض، كانوا يختلفون ومع ذلك يمدح بعضهم بعضا ويذكر بعضهم مناقب بعض، وكان الواحد منهم يذكر أخاه بالخير نظما ونفرا، وكان إذا مات يأتي له بالرفاء بالقصائد وبالنفر، وكان إذا ذكره وانتفع بفائدة علمية منه دعا الله له ونوه بفضله ومكانته إلى غير ذلك. لا يوجد الاختلاف الكثير بين التلميذ وشيخه، فضلا عن أن يكون بين الشيخ والشيخ الآخر، فضلا عن أن يكون بين أهل هذا الزمان والزمان الذين سبقهم. فأمر الاختلاف أمر موجود دائما، لكن كيف يتعامل مع الاختلاف؟ أهل السنة أهل تراحم مع وجود الاختلاف الذي مثله يقع بين طلبة العلم وبين أهل الحق، هذا في تراحم، ما يمنع حق بعضهم على بعض مع البيان والنصح، ومع بيان الحق من الباطل وفصل الحق من الباطل، لكن لا يمنع ذلك المحبة والمودة والذكر الحسن إلى غير ذلك. وقد مر بنا ما جرى بين محمد ابن المثنى أبي موسى العنزي وبين محمد ابن بشار بن دار، فقد كان كفرسي رهان، مع أن العنزي أوثق من بن دار وأضبط من بن دار، فبن دار كان فيه غفلة، لكن العلماء يذكرونهما أنهما كفرسي رهان، والمقصود بفرسي رهان إذا كان فيه فرسان في رهان وفي مسابقة وفي انطلاق، فكل منهما يقف على خط واحد، خط مستوي، يد هذه الفرس ويد تلك الفرس على خط واحد، ثم ينطلقان من مكان واحد، ويقال فلان وفلان كفرسي رهان إذا استويا في الفضل، إذا استويا في الفضل ليس لأحدهما فضل على الآخر. فالعنزي وابن دار كان في بلدة واحدة البصرة، وولد في سنة واحدة، وكان طلاب العلم يأتون إليهما، ولكل منهما حلقة، ولكل منهما مجلس عظيم يستفيد منه طلبة في العلم، كان كفرسي رهان. وجرت العادة أنه إذا كان هناك في بلدة واحدة شيخان قرينان وهما سواء في العلم سواء في المكانة، قد يحدث شيء في النفس من أمور الأقران ومن حدود النفس والعياذ بالله، قد يحدث شيء من ذلك. وإذا كان هناك هذا المجال وقع بين المشايخ، ففي مرضى نفوس كثيرون في طلبة العلم، لأنه كما مر بنا كثيرا في مجالس كثيرة، لا نظن أن كل من حمل قرطاسا ودواتا وقلما فهو طالب علم، ولا نظن أن كل من انتسب إلى السلفية فهو سلفي، لا. المسألة ليست مسألة دعاوى، المسألة مسألة واقع يعني يظهر من حياة الرجل ومن مواقفه والمواقف التي تفرز الرجال وتربيه. والرجل يعرف مواقفه وتاريخ طالب العلم تاريخ منشور على رأسه، عمامة بيضاء على رأسه، كلما جاءت منه عفوة وكلما كانت منه دلة وهمة نكت فيها نكتة سوداء. فطالب العلم تاريخه ليس مطويا لا يراه أحد، إنما تاريخه مشهور ومذكور يراه القاف والدم. ففي هذه الحالة عندما يحدث الشيء من الجفوة بين الشيوخ ينشط مرض النفوس، ولأنهم يظنون أن الشيوخ على مستواهم في الإيمان وأن الشيوخ يلهثون وراء ما هم يلهثون، يلهثون وراء ما هم يلهثون وراءه، فيظنون أنها هنا فريستهم وأنهم في هذه الحالة يستطيعون أن يوقعوا بين الشيوخ أو أن يفسدوا ضد هذا الصفاء العلمي وهذا الخير العلمي. فكان هناك من يسعى بين الرجلين، لكن الرجلين كان على دين وعلى ايمان، وما كان ينظران بالنظرة التي ينظر لها صغار طلبة العلم والمتزلفين الى هذا او الى ذاك. قد يتزلف الى هذا اناس ويتزلف الى ذاك اقوام، لكن الرجل اذا كان عنده عقل وعنده دين وورع فانه لا يغتر بالذين يتزلفون به ولا يفرح بجمعهم اذا كان يدري من نفسه انه قد افسد ما بينه وبين ربه. فلما مات ابن باب او مات ما يلعن ابن ايوم الذي مات اولا، فلما مات ابن دار فرح اصحاب العنزي، فرح اصحاب ابي موسى العنزي ان الجو سيخلو لشيخه. مات الذي كان ينافسه، مات الذي كان في الحلقات كان ينازعه في الحلقة، والآن سيخلو المقام لشيخنا ويصل الجو له. فذهبوا مسرعين إليه مهرولين مبشرون له بموت ابن دار. قال مات ابن دار، إذا يعني خلى لك الجو وتربعت على سدة العلم بلا منافس، لكن الرجل عنده دين ورع. قال تبشر من اللي بموت ابن دار؟ الآن موت الرجل العالم الرجل الصالح قد بشرى، تبشرناه بموتك؟ والله الذي لا إله غيره لا حدثت بعده حديثا، لم أحدث أحدا بعده بحديث، حتى لا تفرحوا أن الحلقة حلقة تكبر والناس يأتون إلي، خلاص من الآن أوقفت التحديث. تبشرون للموت ابن دار؟ والله لا حدثت بعده حديثا. وعاش بعده كم يوما يا أخوان؟ ها؟ 90 يوما. ثم مات، فمات في سنة واحدة، ولد في سنة واحدة وعاش في بلدة واحدة ومات في سنة واحدة. هؤلاء أهل السنة ما يطرحون عند الخلاف ولا يتنافرون مع وجود الخلاف، لأن هناك إيمان يردعه. أما أهل البدع هم الذين إذا نما دخان الخير الاختلاف هم الذين يشربون فيه ينفخون فيه، هم الذين ينفخون نار الفتنة، من أجل أن الدخان إذا غطى الأرض استطاعوا أن يفعلوا ما أرادوا، لأن الصفاء يكشفهم والوضوح يهدمهم، فما بقي إلا